لله قوم إذا حلوا بمنزلة لله قوم إذا حلوا بفرحة زاد السرور عم السرور وسار الجود إن ساروا وساد الخير إن ساروا تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض لأنكم في بقاع الأرض أمطار الله يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الرحمن فرض في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له صلى عليك الله يا عالم الهدى صلى عليك الله يا عالم الهدى صلى عليك الله يا عالم الهدى ما لاح طير في السماء Oh,